السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا أذكر نفسي وإياكم بحمد الله وشكره والإكثار من ذكره، فإن ذكر الله يطمئن القلب ويرتب اللسان ويقوي البدن ويرفع الدرجات وينور الصحائف، وبه تتنزل الملائكة والسكينة وتغشانا الرحمات وتنخنس الشياطين. فأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن ذكر الله حمده سبحانه وتعالى، وذلك مؤذن بزيادة النعم ونمائها ومؤذن بدفع النقم وزوالها، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فكلمة الحمد لله يدفع الله بها البلايا والنقم وتستدر بها الأرزاق والنعم. وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. أنسى شكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يثيبهم أن يبارك فيه. وشكرا لإخواني المتابعين والأخوات المتابعات، أسكنهم الله جميعا الفردوس. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأسئلة الطويلة أعتذر عنها لأن المقام لا يسمح بقراءة الأسئلة الطويلة، أنا ممكن الإجابة عليها فيما بعد إن شاء الله. هل الاستعاذة واجبة في قراءة القرآن في غير الصلاة؟ الاستعاذة في الجملة متعبة. أما الاستحباب فلقوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الاستحباب وعدم الوجوب فلأن النبي قرأ عدة آيات ولم يستعذ. قال: صدق الله إذ قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وتلا الآيات آيات خطبة الحاجة ولم يثبت أنه استعاذ. هل الصحيح في سجود إغماض العينين؟ لا، لم يرد دليل على إغماض العينين في السجود في معلم. لماذا يرفعون كسوة الكعبة في موسم الحج؟ اسألهم لا تسألني. هل السن يشترط في العقيقة؟ قولان للعلماء اختاروا عدم اشتراط السن. عبد الغفار صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد إسماعيل: محتاج أعرف الإجازة أنك تحج وتروح تريح في البيت في جدة وترجع وهكذا، يعني يجوز أنك تحج وتروح تريح في البيت في جدة وترجع؟ السنة أن تقيم ليالي التشريق في منى، فالمبيت في منى أيام ليالي التشريق واجب. المسجد الأقصى نسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود الظالمين. هل عيسى عليه السلام من بني آدم؟ أمه مريم بنت عمران من بني آدم. ما حكم سياقة السيارات بالنسبة للنساء؟ يختلف من محل إلى محل آخر ومن حالة إلى حالة أخرى، يعني ليس الحكم متعلقا بمجرد قيادة النساء للسيارة إنما بالملابسات المحيطة بالقيادة. صالح: شخص على سفر وفاتته صلاة الظهر والعصر، هل يجوز قضاؤهما قصرا أم يقضي متما؟ إذا قضاهما في السفر فهما قصرا، العبرة بوقت الأداء. ما حقيقة عذاب القبر؟ عذاب القبر حق ودلت عليه عشرات النصوص من الكتاب والسنة. ما المقصود بالغارمين؟ الغارمون هم المدينون، وكذا من تحملوا حمالة بالإصلاح بين الناس وفقط قتل. ليش ما بتقتل إسرائيل؟ ما عندي طيارات ولا أسلحة أقاتل بها وأسأل المسؤولين. ما حكم الصلاة الفائتة من عشر سنوات؟ هل علي قضاؤها؟ نعم عليك قضاؤها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدين الله حق أن يقضى. هل يجوز دفع عجل عوضا عن الخروفين في العقيقة للطفل؟ نعم يجوز، قد عق أنس عن بنيه بجزور، والقياس يقتضي ذلك. القياس على الحج والاشتراك السبعة في بقرة والقياس على الأضحيات كذلك. هل المحدثات من أمور الدنيا؟ ضلال؟ لا أبدا، بل الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وقل ما لا تعلمون، وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هل يجوز من الزوجة عن أبيها بسبب خلاف بينهم؟ هل يجوز من الزوجة عن أبيها؟ لا يجوز. هل صلاة الكسوف واجبة؟ هل صلاة الكسوف واجبة؟ صلاة الكسوف ليست بواجبة. عبد الله: نعم عيسى عبد، نعم اذكر أن عيسى عبد أشكره. قال تعالى: إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ونعم أنه نبي، ونعم أنه رسول، ونعم أنه وجيه كريم. وذكرت أن أمه أما من إناء الله، لكن الله خلقه من غير أب. هل عدم الصلاة يخرج من السلام؟ هل عدم الصلاة يخرج من الإسلام؟ تقصد إذا تركها جاحدا لا كفر، إذا تركها تكاسلا فهو مسلم. ما حكم التفريق بين الابن والبنت في الإعطاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد للحن الجلي في قراءة الإمام؟ إذا كان في نفس التوقيت لا يجوز، يحدث فرقة وخلافا بين المسلمين. أحمد عبد الله: شخص أقسم على فعل شيء لمدة أسبوع وحدث ولم يكفر، ثم أقسم على نفس الشيء لمدة أسبوعين وحدث أيضا، كم كفار عليه؟ كفارتان. حكم التلفظ بالنية عند الاغتسال؟ لم يرد التلفظ بالنية عند الاغتسال. كتيب في حج التمتع، نصيحة لكتيب: لي كتيب اسمه صفة الحج والعمرة خطوة خطوة. أحمد مأمون: ما هي ملك اليمين؟ ملك اليمين كانت في زمن الرسول والأزمان التي بعده، والآن ألغيت. كانت نسوى يباعن ويشترين، وإذا كانت تتأتى من سبايا الحروب. يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إذا كان الجمل يحمل اللحم هل يجزي إن لم يكن مسنا؟ لا يجزي. لا تقوم السنة مكان السن عند جمهور علماء فرد عجل عنده سنة وقت هائل ولم يكسر، لم يبلغ السنتين، فلا تجوز التضحية به، لأن النبي قال: لا تذبحوا إلا مسنا. يقول: أنا أعيش في أسبانيا للعمل، لا يسمحون لي بالصلاة يوم الجمعة، ابحث عن عمل آخر، وإن اضطررت فصلها إذا خرجت من العمل. تفسير آيات الوضوء وكيف هي مذكورة: امسحوا بأرجلكم ونحن نغسلكم. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، عطفا على غسل الوجه. يحيى: ثبت السؤال وما يسر عليه. ما حكم من يحرم زوجته إذا ما قرأت سورة البقرة ومرضت ولم تقرأها؟ كيف السؤال؟ السؤال مش واضح يا يحيى، لئلا نفكر في أهوال القيامة لعلك تتعظ. الخروف 6 أشهر تجوز التضحية به إذا كسر، يعني ظهرت له سنتان غير الأسنان اللبنية. معنى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. القبضة معروفة، قبضة اليد، ولما يد لكن لا تشفي يد خلقه. محجبة: يريد صبغ شعري لكن زوجي لا يريد. ماذا أصنع؟ من حقي أن تتزيني. الأمر قريب، اصلح ذات بينكم. حديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة لا يصح. ولدي مات وكان عليه قرض من البنك، وبعد الوفاة سقط القرض، هل على ولدي شيء؟ على ولدك، عليك أن تستغفر لولدك، لأن ولدك اقترض بالربا، ولا شيء عليك ما دام صاحب الفرض قد استطاع. شخص عاهد الله على فعل ثم خلف ولم يكفر ثم اقسم على نفس الفعل وحلف قلنا كفارتان يا احمد. كان الناس ترجع الى الطبيبه وتشخيصها في الاصل انه يستحب. حكم الاستعانه بالموسيقى في البرامج الدينيه لا يجوز، الموسيقى حرام. محل النظر في الرقوع والتشهد الامر واسع، من العلماء من يقول الى موطن السجود. زينب ما حكم صلاه قضاء الحاجه؟ حديثها بخصوصها ضعيف ولكن ثم احاديث اعطت نفس المعنى. حكم التدخين، التدخين مضر ومن ثم محرم. حكم صيام التسعه من ذي الحجه ان شئت على الاستحباب وعلى الاستحباب جمله. أن لا أصلي الفجر يعني أنا منافق، كما جاء في الحديث من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الفجر، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قل أن الله المتأكد يرزقنا الجنة حسن ظني بالله، لا بد أن نكون بين حال الترغيب والترهيب. بارك الله فيك. الخوف والرجاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. اهلا يا عبد، تربيه الكلب في المنزل، اذا لم يكن كلب زرع او حرث او ماشيه، كلب زرع او صيد او ماشيه، فينقص من اجلك كل يوم قيراط. ممكن جواب مقنع لماذا يحدث ما يحدث في دولنا العربيه؟ إرادة الله سبحانه وتعالى، ماذا نصنع؟ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. خطبة الجمعة في غير العربية، إذا كنت أمام قوم عزم اخطب بلغتهم وصل بالقرآن، معلوم. لو مصمم ما تروحش لأبوها وأبوها غضبان عليه يقول اختارت زوجها. الزوج الذي يقطع الأرحام ويمنع المرأة من زيارة أبويها لغير سبب شرعي يأذن، وإن استطعت أن تخالفه إذا أمنت الغوائل فلا أرى من يعنيه ذلك، لأن قاطع الأرحام مفسد في الأرض مسرف، والله يقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومحل ذلك إذا أمنت غوائل هذا الشرير الذي يقطع الأرحام. حلاقة اللحية حرام. هل يجوز الجمع وتقصير المهاجر هو مجاهد في سبيل الله؟ سؤال غير مفهوم يا مدرب. هل تدفع الكفارة لعدة أشخاص قليل، لعدد أشخاص قليل محتاجين، أم يجب توزع على 60 مسكين؟ إن وجد 60 مسكينا وزعت عليهم، إن لم يوجدوا فادفع هذه للعدد الذي يتيسر لك، لكن الأصل أنك تبحث عن 60 مسكينا. فسيني ما حكم العيش في بلاد أوروبا؟ إذا كنت تأمن على دينك وتقيم فرائض الله ولست بمتضرر في دينك جاز، أما إذا كان دينك في تناقص وتراجع فارجع إلى بلاد المسلمين. هل تجوز الصلاة بجلباب في رسوم الدنيا؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. ما حكم من صلى ثم اكتشف بقعة دم لم تكن ظاهرة لكن اكتشفها بعد خروج وقت الصلاة؟ الصلاة صحيحة. امرأة خلعت زوجها وتزوجت بآخر ولديها ولد وبنت من طليقها، لمن تحقق الحضانة شرعا؟ قال الرسول أنت أحق به ما لم تنكح. إلا أن عددا من المذاهب يقولون أم الأم في حال زواج الأم، أما الحضانة فتنزع من الأم. لكن لمن تذهب؟ هل للأب؟ حديث أنت أحق به من لم تنكحي، أو لأم الأم؟ وجهان للعلماء. بيت المال في قريتنا يخرج زكاة الفطر بزيادة عن من يأتون متأخرين في ليلة العيد أو قبلها بليلة. بيت المال يخرج زكاة الفطر بزيادة عن من يأتون متأخرين في ليلة العيد أو قبلها بليلة. يعني كيف يعني؟ كيف تكون الأرض هي قبضة الله؟ الظاهر أنها في قبضة الله يعني. بارك الله فيك. بعض الناس إذا دخل المسجد جار بقول السلام عليكم بصوت مرتفع، هذا جائز؟ جائز إذا لم يكن يشغل المصلين. رجل يعمل محاسبا في شركة الخمر، جزء من مبيعاتها في شركة الخمر جزء من مبيعاتها، إذا كان هذا الجزء هو رجل يعمل محاسب في شركة، جزء من مبيعاتها الخمر، أنصحه أن يخرج جزءا من ماله صدقة تحريا الحلال، وإن وجد عملا أفضل بعيدا عن أي شبهة ذهب إليه، بعيدا عن أي محرم. صديقتي تريد شراء تليفون من تاجرة، والتاجرة سوف تشتريه لها، وصديقتي تقصد لها المبلغ. بهذه الطريقة هي حيلة من حيل الربا، تابع عنها. نصيحة حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى، سنده ضعيف. حكم صلاة من كرهاه الناس: لا بد أن ننظر لماذا كرهاه الناس. هل كرهاه الناس لسوء خلقه أو لمخالفة السنة، أو كرهوه لاتباع للسنة؟ وعلى ذلك على إثر ذلك يأتي الجواب. هل تجوز صلاة تحية المسجد والإمام فوق المنبر؟ تجوز. هل يجوز شراء العبد بزكاة المال؟ ما في عبيد الآن، الله يحفظك، ما في عبيد الآن شراء العيد، كان شراء العيد شهد الآن. هذا بث مباشر النعم. دائما أسأل الله بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمؤمني يوم يقوم الحساب. هذا جميل، جميل جدا، كتاب الله. محمد حمدي: نتوب ونرجع للذنب، استمر في الرجوع الى التوبه كلما اذنبت، وابتعد عن موطن المعصيه. كانت تعمل في بنك ربوي والان متقاعده، المعاش حلال، معاشك حلال واكثر من الصدقه. زوجي يحلف علي دائما بالطلاق حتى على ابسط الامور، ما الحل؟ نسأل الله له الهدايه. هل يقول علي الطلاق كما يقول السفهاء، ام يقول انت طالق؟ يقول: ابو مريم لدي منزل ولي ثلاث بنات وزوجه وام واخوه، هل يجوز لي ان اكتب المنزل باسم بناتي من باب سترهم؟ لا تفعل يا ابا مريم، ربنا جعل للبنات الثلثين، وأنت تريد أن تجعل الكل للبنات. نصيحة حديث: لا تقبع الوجوه، فإن الله خلق آدم على صورته. حديث ليس هكذا لفظه. حديث: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلتمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. صعني بشيء ييسر لي أمر زواج ليس في مقدوري الآن، وأنا في حاجة إليه ولا أستطيع الصيام. أصحك بشيء تزوج ولو سيدا، سيدات نفقتها أقل شوي، تزوج ولو سيدا. الرسول تزوج السيدة خديجة، كانت سيدا وأكبر منه بخمس عشر عاما، وتزوجت قبله رجلين. وإذا وسع الله عليك وأردت أن تتزوج تزوج. أن يجوز إعطاء حق الكبش لعائلة محتاجة ولا نشتري الكبش؟ لا تكن أضحية، وليس لك ثواب الأضحية لك ثواب صدقة. أيهما أفضل، حج التمتع أو الإفراد أو القران؟ في كل خير، وكأن التمتع أقرب والله أعلم. ممكن الدعاء لأم الميتة الله يرحمها رحمة واسعة. نقول نستمع من الصين إلى الشيخ إبراهيم الكوف في الصين: الله يبلغك السلامة، احفظك أينما كنت، سلمك الله وردك سالما آمين. نصيحته حديث أبي سلام في صحيح مسلم وإن ضرب ظهرك. هذه الزيادة في الحديث ضعيفة معدولة. هل يجوز من المدخن أن يصلي بالناس؟ صلاته تصح ولكن غيره أولى منه في الإمام. كنت أعمل في بلد، هل يمكن قراءة القرآن على قبر الميت؟ لم يفعل ذلك النبي ولا أصحابه. كيف أعرف أني منسوس؟ لا تلتفت إلى هذا، ارقي نفسك ولا تلتفت لهذا الكلام. زوج لم يصل زوجته لسبعة أشهر، ما حكم الزوج والزواج؟ إذا كان إيلاء أوقف بعد أربعة أشهر، لم يكن إيلاء فهو مضر بزوجته، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ما هو التحاكم إلى الطاغوت؟ التحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه. ما حكم تقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ جائز. ما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. زياد، ما هي حياة البرزخ؟ هي الحياة في القبر. القبر يطلق عليه البرزخ. البرزخ مسافة منطقة بين شيئين، مدة زمنية بين زمنين. هشام هشام عليك السلام. هل يجوز استعمال مزيل العرق من غير رائحة أو الليمون للحاج المحرم إذا لم تكن به رائحة جاد؟ حكم ندفي الحواجب. حكم ندفي الحواجب. النمص لا يجوز. النمص كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النمسة والمتنمسة. ما حكم المكوس؟ المكوس حرام. ما حكم من عاد الله على قراءة البقرة في كل يوم؟ قراءة البقرة في كل يوم ثم تقل عليه الأمر ماذا يفعل؟ إذا كان النذر يكفر كفارة يمين. يقول: يريد أبي أن يذبح ذبيحتين لعرس أخي ويريد أن ينوي عن أحدهما عقيقة، هل يجوز؟ يعني يجوز، يعني غير أنه سيجعل العقيقة يوم العرس. ما حكم ضرب الزوجة؟ لا يجوز ضربها ظلما. أما الناشز ربنا يقول: اللاتي تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن كما بين الرسول ضرب غير مبرح. هل تجوز الرشوة لقضاء حاجة؟ يلزمك أن تعرف معنى الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. رجل استدان دون تحديد موعد رد الدين، وعندما طلبه الدين فقد المال 90% من قيمته، هل ينبغي عليه تعويض الدائن؟ لا. ما معنى إلاء أربعة أشهر؟ لم أفهم. الإلاء الحلف. إذا قال رجل: أقسم بالله العظيم لا أختلف من زوجتي لمدة سنة، قل تعالى أقصى وقت مسموح لك به أربعة أشهر، إما أن تراجع وإما أن تجبر على الطلاق أو تحمل. قال تعالى: للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فيه فوق إن الله غفور رحيم، وعدم الطلاق فإن الله سميع عليم. يجبره الحاكم على المراجعة والطلاق. هل من حق المؤجر أن يضاعف الأجر على المستأجر أضعافا؟ هل من حق المؤجر أن يضاعف الأجر على المستأجر أضعافا بعد انتهاء عقد الإيجار؟ هل من حق المؤجر أن يضاعف الأجر على المستأجر أضعافا بعد انتهاء عقد الإيجار مستقيما حاجة المستأجر لذلك؟ هذا حقه، ولكن الله يرحم لا يرحم. ما حكم استنشاق أدخلة الطعام من الإنترنت؟ عفوا، ما حكم استنشاق أدخلة الطعام في رمضان أثناء صنع الطعام؟ ذاك من الوسواس يا أختي جمال. كانت النسوة تطبخ على عهد الرسول والطعام يخرج بخارا وما كنا افطرنا بسبب ذلك. هل يجوز الزواج بالنصرانية؟ نعم يجوز الزواج بالنصرانية العفيفة. قال تعالى: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولكن الزواج من مسلمة أفضل. هل يجزي ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر؟ لا. أريد أن أعرف الملكين هاروت وماروت في سورة البقرة، كلامك يحتاج إلى شرح موسع، اقرأ أي تفسير في ذلك. ما حكم الاجتماع بعد دفن الميت في مكان معين وتقبل العزاء؟ لا بأس بذلك. كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم وتقول إن النبي قال إنها مجمة لفؤاد المريض مجمة لبعض الحزن. يقول أم الشعب السلفية: يا ريت الرجال يسمعوا دول دلوقتي بيعلقوا زوجاتهم بالسنة. يا ليت، مش يا ريت يا أختي، لم يقل يا ريت قومي يعلمون، إنما قال يا ليت قومي يعلمون. يقول: هل هذا الحديث لرق الطعام حتى يذهب بخاره؟ هل هذا حديث أم أثر؟ لا، حديث ليس النهي، يعني لا يأكل الطعام حتى يذهب فورا. يعني هل يجوز شراء بيت عن طريق البنوك الإسلامية؟ لا يجوز، البنوك ستأخذ المبلغ مع الربا. هل يجوز النظر لخسوف القمر؟ لا مانع. هل يأثم الزوج على تنمص زوجته؟ الرجل راع ومسؤول عن رعيته. هل يمكن أن يترك العبد العبادة ويتحول إلى المعصية بسبب الحسد؟ قد يجد العين حق. لا يوجد لدي مكان إلا البنك لحفظ الأموال، احفظ فيه إذا اضطررت وبعد ذلك إذا جاءك مال لا تستمتع به، بل أخرجه لفقراء بعيدين عنك. ما حكم حضور رياضة فيها موسيقى؟ الموسيقى كما هو معلوم محرمة. هل يجوز الانتحار؟ يا أم يوسف، هل أنت فقدت عقلك حتى تسألي هذا السؤال؟ الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر. صلى الله يرزقك العقل الرشيد والإيمان. ما حكم من قالت له أمه: لا تزرني وأنا أرضى عليك، وإن زرتني لا أرضى عليك؟ ماذا يفعل، يزورها أم لا؟ ينظر في أمره، إذا كان مثل الكابوس كلما ذهب إلى أمه أذاه فقلت ابتعد عنه. في هذه الحالة عليه أن يراجع نفسه. ما هناك أم تكره زيارة طلبه إلا إذا كان شريرا مفسدا. شخص تزوج بامرأة عن طريق أهله لكن لم يتفاهم معها أبدا، دوما في صراع، أهله يرفضون الطلاق منها، ما الحكم؟ يطلقها. شفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهن أن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هل الزوجة العاملة لا تصلح للزواج؟ حسب العمل، طبيعة العمل، ماذا تعمل؟ ما حكم كل شوية أم تزعل مني تخصمني؟ يا أحمد شلبي وهي حمك يا أحمد شلبي. ما جوزي يحسن معاملتي ومعاملة أولادي لكنه لا يصلي، هو مجرم. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا أنكم من المصلين. أما هل تبقين معه أو لا تبقين؟ فإذا كان جاحدا للصلاة يلزمك الفراق، إذا كان تركها كسلا فهو جليس سوء أيضا، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجدمن ريحا خبيثة. هل المعصية تكون سببا في عدم استجابة الدعاء؟ نعم، إن الله إنما يتقبل الله من المتقين. هل أدعو لجدي؟ هل المرء لو سافرت عن طريق البحر وتوفاني الله، بس هجرة غير شرعية، أنا ما أعرف ما هجرة غير شرعية وهجرة شرعية. الشريعة يعني الشريعة تختلف عن القوانين، كل هجرة غير تابعة لقوانين الدولة، كل هجرة غير شرعية على كل لا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الله تعالى: ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. ما أدري ماذا حصل لك حتى نحكم بالشهادة من عدمها. ما حكم النقاب؟ أهلي لا يقبلون أن ألبسه ونحن من لبنان. إن استطعت مخالفتهم ولبسه لزمك ذلك. إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندي دين من شخص بس معاش عرفته وين موجود، يعني عندي دين لشخص وفقت لم استطع الوصول الى الدائن، فصدقي به ان طال الامل وان جاءك اعيدين له الدين. ان يجوز التصدق بالعقيقه لشخص يريد بيعها؟ تعطيه جزء من اللحم ويأخذه ويبيعه وهو حر، خلاص خرجت من ذمتك. هل أدعو لجدي في قبر الذين قتلوه قاتل أخوه؟ إذا مات واحدا جاز الاستغفار له. أمي تريدني أن أتزوج لكن أنا رافض الزواج، هل هذا عقوق؟ ليس بعقوق. خاصمت مع شخص وليس لي به صفة طرابة، هل يجب أن أصالحه كي لا يشملني حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ صالح أعطيه حق الإسلام. السلام عليكم، ما حكم العمل رسم قلبي بالمجهود في رمضان نهارا لسيدة؟ رسم قلبي بالمجهود في رمضان مش فاهم، يعني المجهود في المجان مش فاهم، لم أفهم. كيف أرى الرسول في المنام؟ قل يا رب أرني رسولك. يقول: سميت ابنتي بدر الصباح مثل اسم أمي، الزوجة غاضبة رجاء التوجيه. الاسم ليس من حقك ولا من حق زوجتك، بس من حق المولود نفسه. يعني اليوم واحد جاء يسأل سؤالا يقول: أنا أسمي، أريد أن أسمي ابن عبد الله وأبي اسمه رمضان، ويريد أن يسمي الولد رمضان، وزوجتي أبوها اسمه اسم غريب بعض الشيء، أريد أن أسمي الولد باسم أبيها، ماذا أصنع؟ أسمي الولد عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. الاسم ليس مجاملة أنك تسمي ابنك باسم أبيك، إذا كان أبوك من أسماء الأنبياء كما قال الرسول: ولد لي اليوم غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. أسماء الأنبياء عبد الله وعبد الرحمن أسماء مستحبة. متى أصوم ثلاثة أيام فدية المخيط؟ على متيسر إليك. هل تصل طاعة الوالدين إن اعترضت طاعة الزوج؟ طاعة الله مقدمة فوق كل طاعة. يعني إذا كانت المرأة متزوجة، الزوج أمر بأمره والوالدان أمر بأمره، وليس هناك خلاف بين أمر الزوج وأمر الوالدين مع أمر الله. لم تطيع الزوجة تطيع زوجها، لم يكن متعارضا مع أمر الله سبحانه. قدر الإستطاعة أيضا أصلي قراءة القرآن لكن أفكر كثيرا، ما الحل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز الإحرام من عرفات؟ نعم. يقول عندي زي وسواس جواه في زميل لنا مش لينا، في زميل لنا متجوز عنده زي وسواس جواه، كل شوية من جواه يقول فلان امراتي طالق، بس هو مش نيته كده خالص. اللغة العربية هنا أركيك يا محمد. على كل حال إذا شهد الأطباء أنه مريض بالوسوسة، شهد الأطباء فلا يقع طلاقه حال الوسوسة. هل يجوز استقبال العزاء في مكان في القرآن؟ يجوز استقبال العزاء في مكان في القرآن. لم تزوج من امرأة لا تؤمن بالله ما حقها في ديننا، زواجكم حرام يا بلاد. التي لا تؤمن بالله كافرة. وقد قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكاف، طلقها يا بلاد. تقول هل يعتبر فطر من عمل وسط قلب المشهود في رمضان مع العلم انه في كشف عورة؟ لا يفطر. بأقل قدر من القرآن مع الفاتحة، اقرأ ما تيسر، وإن اجتزأت على الفاتحة جاز. كنت في سفر ودخلت خلف إمام ظننت أنه مقيم، لذلك نويت الإتمام وتبين أنه مسافر. هذا تم مقصد قيدها بإمامك، مقصد. مرض رجل بعد الشجار مع ولده أو زوجته، هل يجوز أن نقول أمرضوه وكيف يتعامل معه؟ زوجته ولده يجوز أن تسببوا له في المرض. ممكن تقول تسببوا له في المرض. طاهر عند الأكثرين. أقرأ القرآن في البيت لكن لا أفهم لسبب اللغة، هل لي ذنوب على ذلك؟ ليس عليك ذنب. هل شيث نبي؟ لا أعلم حديثا أو آية في شيث. ما حكم العمل عمل المرأة بلا حجاب؟ حرام عليها خلوة حجاب. رأيت الرسول وكان شابا جميلا انبهرت بجماله، الحمد لله. ما حكم طلاق الغضبان؟ إذا أفقده الغضب عقله لا يقع طلاقه، أما إذا كان متماسكا أثناء الغضب يقع طلاقه. هل تجوز الموعظة في القبر بعد الدفن إذا احتج إلى ذلك؟ حديث بئس أخو العشير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مقبلا عن بعد فقال لعائشة بئس أخو العشير، فلما قدم ألانت له القول. قالت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس فقاء فحشة. أعمل حادث في شركة خاصة الحراسة، كلفتني بحراسة بنك ربوي، يجوز عملك إذا كلفت منها. حكم ابتداء النقاب والزوج رافض، استمري عليه. حكم اسم خلود، خالد وخلود كلها جائزة كأسماء. مع حكم بيتكوين العمرة الرقمية ابتعد عنها. من هم المعتزلة؟ فئة من فئات الضلال، يأتي الكلام عليها في محله إن شاء الله. حلف رجل بالمصحف على زاويته أنك تكون طلق بالثلاثة إذا خرجت من المنزل، خرجت بالفعل. أفتيه برأي الجمهور، ليس رأي الجمهور، يقعون تطليقه. ما حكم من أفطر في رمضان يوما متعمدا؟ عليه إعادة ذلك اليوم، وأن أفطر بجماع عليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. أريد حفظ القرآن لكن عندي نسيان. استعن بالله واسأل الله أن يحفظك وصلي بالذي تحفظه. يقول ما سبب اللي تستشهد فيه نفاسة بعد ولادة 15 يوم؟ اللهم وكلنا الله نرجو الله لا خير. ما حكم قص قليل من شعيرات اللحية عند الزواج؟ يعني إذا كنت ستقبض وتأخذ ما زاد على القبضة أو تأخذ الشاذ المتطاير لا بأس. لم أفهم الإجابة تسببوا في مرض، فكيف يتعامل معهما؟ يتعامل معهما العفو وأصلح فأجره على الله. والنساء الآن إلا من رحم الله مرهقات إلا الصالحات علمته الدنيا. قل حكم النوم أثناء طوال الصلاة فكنت على هيئة المتمكن نبوك صحيح وصلي. كان الصحابة ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم وتخشق رؤوسهم كذا ويسمع لهم غفير فتقام الصلاة ولا يتوضؤون. هل يجوز قراءة القرآن على طفل لينام؟ يجوز تقرأ عليه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد عوذين. ما حكم شرب الماء قائما زائد والأولى الجلوس؟ ما معنى النالصة؟ النالصة التي تنزع بالمنباص الشعر من الحاجب. عائشة حكم شربي للدواء بعد بدء أذان الفجر أفطرت إن كان المؤذن مؤذن في الوقت. ما حكم الإجهاض لجنين مشبه المشوه إذا كان الإجهاض بعد شهر بعد أربعة أشهر بعد نفخ الروح فارتكبت كبيرة بقتل النفس وإن كان دون نفخ الروح فلك وجهة لكونه مشوه. هل يجوز أخذ جزء من الضحية لقضاء النذر؟ لا. يقول ما حكم ضرب الخدود وشق الجيوب والنواح على أشخاص ماتوا من ألف سنة؟ تقصد الشيعة يضربون الخدود ويلقون على الحسين بن علي رضي الله عنه، ما لطموا على رسول الله، نطوا على الحسين بن علي، كل هذه كبائر التي يفعلها الشيعة، كبائر كل واحدة كبيرة. ما علاج قسوة القلب؟ ما علاج قسوة القلب بسؤال الله أن يلينه وكثرة الاستغفار. فمعنى قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون ما المراد باليوم؟ دخل فيها عذاب القبر. حكم العمل في التأمينات مثل السيارات والابتعاد عن هذا العمل أسلم لدينك. هل الجمع للمسافر للضرورة فقط؟ لا، المسافر يجمع إذا شاء بالضرورة أو غير ضرورة. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. ممكن طلاق الزوجة وهي حامل هل يقع؟ نعم يقع. ما حكم زواج المسيار؟ وضح مرادك. علاج الهم؟ أعوذ بالله من الهم والحزن. أنا أعمل بجدة وزوجتي الآن بمصر وقد نوينا الحج بمشيئة الله وستحضرنا جدة قبل الحج في أسبوعين. من أين تحرم؟ تحرم من ميقات أهل مصر. متى تبدأ رخصة الجهل؟ إذا كانت جهة للحج خصيصا، أما إذا كانت جهة لك أين عندك تزوج وبعد ذلك تنطلقان كما شئتما، لكن اللي قد جاء خصيصا من أجل الحج تقول من نقاط أهل مصر. متى تبدأ رخصة الجمع والقصر؟ بمجرد خروجك من البلدة في طريق السفر. تريد أختي نصرانية، كيف أعاملها؟ أعاملها بالحسنى إلا إذا كانت محاربة لك في دينك. العفو أم القصاص أقرب ليريد الرب؟ كان العفو يؤدي لتمادي المعفو عنه في أذى. حينئذ الأفضل قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هل يجوز خلع النقاب أمام سلايفي؟ لا يجوز، لأننا عايشين في شقة واحدة، هذه فوضى تؤدي إلى فساد شديد. حكم عدم الذهاب للمدرسة في نهاية العام الدراسي مع علم المدير؟ عدم الذهاب للمدرسة في نهاية العام الدراسي مع علم المدير مدرسة لا بد من قيدين، عدم تضرر الطلبة وإذن المدير المباشر. وفاو نذر الميت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أبيك دين لكنت تحضيه؟ قال نعم، قال فدين الله حقا يقضي. أشتري بهذا القدر سئلا الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. إخواني بارك الله فيكم، اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا بتبليغ أمر الله إلى خلق الله، تجتهد في تبليغ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يترككم أعمالكم. أيها الأخوة بارك الله فيكم، نؤمن أبدا التمسك بالوحيين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذكر الله، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وأكثر من الاستغفار، واحذروا المذاهب الضالة التي دخلت على بلاد المسلمين كالعلمانية والديمقراطية وغيرهما، واحذروا المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض وغيرهما من مذاهب الضلال والكفر. ودائما اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا وأعود شاكرا لله على نعمائه، وهو آب لأن يشكر وآب لأن يحمد، مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول لإخوان الذين ساعدونا في إخراج المجلس بإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وختاما ما كان من صواب في هذه الأجوبة فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، فما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.